الاختلاف فيه الصائم، لكنه ليس بصحيح، فإنه ضعيف عند أهل العلم. قال أجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل ابن شبرم وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ الفطر مما دخل يعني في الجوف، والوضوء مما خرج يعني من الجسم. قال وإذا وجد طعمه طعم الكحل في حلقه فقد دخل. ويجاب بأن في إسناده هذا الحديث الذي فيه الفطر مما دخل في إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف كذلك. وقال ابن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا. إذن فالحديث ليس بذاك القوي الذي يزيل الأصل، والأصل أن العبادة صحيحة. ثم يقول واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وفي إسناده بقية عن الزبيدي، وهذا الحديث أيضا في سنده بعض المقال. ولكن الشيخ بعد ذلك كله يقول والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من صحة صوم المكتحل من اكتحل، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل يعني عن هذه البراءة. الأصل صحة الصوم إلا ما قام دليل على أنه يفطر بسببه. وحديث يعني وليتقه الصائم لم يثبت، لأن في إسناده رجل ضعيف قد ضعفه بعض أهل العلم. وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل هذا الذي ذكروه للاحتياج به، يكون اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب الذي فيه ليتقه الصائم يكون محمولا على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه. ويمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته عن الوجوب، فيكون الاكتحال مكروها، ولكنه يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، ما دام فعله إذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهذا دليل على جوازه. إذن خلاصة أن الاكتحال إن شاء الله لا يفطر، لا يوجب الفطر، لا يفطر الصائم بسببه. ومع هذا ما دام المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو تحر لصحة العبادة، فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه ويجتنب هذا الذي اختلفوا فيه. نعم، يذكر الشيخ مسألة معروفة ظاهرة حديثها صحيح، لكن يعني لابد من معرفتها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. قال باب من أكل أو شرب ناسيا، باب من أكل أو شرب ناسيا. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يا أخوان، تكاليف الله سبحانه وتعالى التكاليف ليس المقصود بها يعني العنت يعني الحرج والإيقاع في ما لا يستطيعون الناس. التكاليف هي من حيث أنها معناها وحقيقتها تكاليف يعني فيها نوع كلفة، لكنها كلفة مقدور عليها وليس فيها حرج شديد. ومع هذا جاءت جوانب التخفيف كثيرة في شريعة الإسلام في الصوم وفي غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. طبعا هو ما في شك أنه رزق من الله، لكن مش معنى رزق مع ثبوت صومه، مع بقاء أجل صومه، مع ثبوت صومه له. نعم، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني تفرد لهم ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. خلاصة هذا يعني الأمر هذا واضح، من نسي فأكل أو شرب فلا حرج عليه في ذلك، ولو كان في آخر النهار ولو كان في أول النهار أو في وسطه ما دام ناسيا. بعض أهل العلم قال إنه يعني يفطر، قالوا أن من أكل ولو ناسيا يجب عليها أن يقضي. بعض أهل العلم قال ذلك، وينقل عن الإمام مالك، ينقل عن مالك، ينقل شيء من هذا. وقالوا أن القاعدة والأصل أنه أن جوهر وحقيقة الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب، فهذا ركن الصوم، فإذا أكل أو شرب اختل الركن سواء كان نازيا أو جاهلا، وإذا اختل ركن العبادة ما صحت. وكأنهم يقيسون ذلك، يعني يقول هذه القاعدة، يقول القاعدة أن العبادة إذا اختل ركنها ما صحت، لا تصح. ويقيسون ذلك مثلا على الصلاة، الصلاة من نسي فيها، من نسي واجبا من واجبات الصلاة ما الحكم؟ ها؟ لا، واجب واجب، الصلاة لها واجبات وأركان اللي هي فروض وسنن، وفيها مكروهات ومبطلات. السنن لا شيء فيها، من نسي شيئا من السنن أو حتى تركه متعمدا فصلاته صحيحة وإن كان فيها نقص. ومن نسي واجبا، طبعا من تعمد ترك واجب في الصلاة ما صح صلاته، لكن من نسي واجبا من واجبات الصلاة ما الحكم؟ يسجد للسهو بما يجبر صلاته وتصح صلاته. ومن نسي ركنا، من ترك ركنا في الصلاة، القيام وهو قادر عليه، أو القعود وهو قادر عليه، أو الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة، هذه أركان الصلاة، نتركها ناسيا، يعني ناسيا، ما الحكم؟ يسجد السهو؟ لا لا، الركن في الصلاة لا يجبره السهو، لابد أن يعيد الركعة التي نسي فيها ركنا من أركانها، لأنه ركن في الصلاة. فكأن هؤلاء الذين قالوا إن من أكل أو شرب وهو صائم فقد هدم ركن الصوم، وهو الامتناع عن أكل والشرب، فلا يجبره شيء ولو كان ناسيا كركن في الصلاة. ويقول هذه القاعدة إن جوهر الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب، وقد حصل منه، إذن مرفوع عنه الإثم. الحديث الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني إثم الخطأ والنسيان. فلو فعل شيئا محرما ناسيا أو ترك شيئا محرما واجبا وهو ناس، لا إثم عليه في تركه، لكنه يلزمه قضاؤه أو أن يقوم بما يجبره. فالصلاة إذا ترك واجبا فيها يلزمه أن يجبر ذلك بسجود السهو، ومن ترك سجود السهو متعمدا مع علمه بأنه قد نسي ما صحت صلاته، كأنه ترك الواجب متعمدا. إذن فهنا النسيان يرفع، يقولون النسيان يرفع الحرج ويرفع الإثم، ولا يعني يرفع أو يزيل ما في الذمة، ما وجب في الذمة من العبادة. هذا رأي من نسب إليه ذلك، قد نسب الإمام مالك، لكن هذا اجتهاد، واجتهاده كما ترون واضح وله وجهة نظري، ولكن قاعدة معروفة عند الإمام مالك وعند غيره من أهل العلم، أنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. نعم، ربما إن الإمام يعني قد يكون قد لا يكون مثلا بلغه بطريق صحيح أو كذا، ولكن لا اجتهاد مع النص. والنص يقول من أكل، من نسي فأكل أو شرب، نعم نص الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. الحديث رواه الجماعة، والألفاظ الأخرى. يقول ذهب الجمهور إلى فقالوا من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وينقل الشيخ، ينقل عن الإمام مالك بن أبي ليلى أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة، وهو اعتذار، الشيخ يقول هو اعتذار غير صحيح. نعم الحديث صحيح، ولكن يقولون إنه إذا كان خبر واحد، هذا كلام نقوله للطلبة، طلبة الذين يحصون دقائق العلم، يعني إذا ورد خبر الواحد وكان بلفظ صريح وبلفظ واحد، إيش خبر الواحد؟ يعني لم يكن متواترا، رواه الأحد، يعني واحد أو اثنان أو كذا، لم يصل بلغ التواتر، وكان مفهومه ومعناه مخالف لقاعدة شرعية ثبتت بعدة أدلة، قاعدة شرعية، فهل هذا الحديث الصحيح الثابت بخبر الواحد أو الوارد يعني بخبر الواحد يقوى على معارضة تلك القاعدة فيستثني منها، أو أنه لا يحتج به ويكون يعني متروك العمل به بسبب تلك القاعدة الشرعية التي أخذت من أدلة قوية مقطوع بها؟ ينقل عن الإمام مالك في مذهب المالكية، وكذلك في مذهب أبي حنيفة، أنه في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد يقولون خبر الواحد حجة، خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ولا يجوز لأحد يعني يرد إلا بدليل أقوى منه. يعني هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن خبر الواحد الصحيح منه، طبعا أهل السنة والجماعة في أولهم من التابعين من الأئمة، طبعا السنة والجماعة الصحابة فالتابعون فالأئمة ومن أولهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ثم الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء جميعا هم أهل السنة والجماعة، يقولون إن الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد آحاد، وسند آحاد يعني رواية واحد أو اثنان أو كذا ليس متواترة، يجب العمل بها شرع، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب العمل بها والأخذ بها في الأحكام وفي كل ما وردت به، ولكن هي أدلة من الأدلة، إذا عارضها ما هو أقوى منها فيؤخذ بالأقوى، فيؤخذ بالأقوى. هنا يأتي الاختلاف بين أهل السنة أنفسهم، خبر الواحد والقاعدة الفقهية المقررة بنصوص شرعية متعددة، أيهما أقوى إذا تعارض، النص من خبر الواحد أو القاعدة المفهومة من مجموعة أدلة، يعني من مجموعة أدلة؟ أولا نقرر هنا القاعدة هنا في هذا الموضوع ثم ننظر. لدينا النص واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أنه لا يجب عليه القضاء، نص صريح لكنه خبر واحد. طيب ما هي القاعدة التي يعارضها؟ القاعدة التي يعارضها هي أن جوهر العبادة ركن العبادة قد قامت الأدلة مختلفة في يعني على أنه إذا انتقل ركن العبادة لا تصح معه بل يجب قضاؤها، منها الصلاة ومنها غيره ركن الحج، يعني أركان الحج، الحج له أركان وواجبات وكذا إلى آخره، إذا أسقط شيئا من واجباته ولو عمدا في الحج ما الحكم؟ يلزمه فدية، تلزمه فدية ولكنه يأثم، وهذه نقولها لابد نسمعها ونعرفها. في الحج كثير من الناس يقول أن الفدية خلاص تغني في الواجبات، لا، الفدية إنما هي جبران، جبر لهذا الخلل الذي حصل في حجك، فإن تركتها يعني تركت الواجب ناسيا أو جاهلا به أو يعني معذورا غير قادر على فعله فلا حرج عليه وتجبره بفدية، وإن تركته متعمدا الواجب، تركته متعمدا وأنت قادر على فعله فيلزمك الفدية، وإذا أتيت بالأركان فحجك صحيح وتلزمك الفدية ولكنك آثم بتركك الواجب عمدا. وإن تركت الركن في الحج، وأركان الحج ما هي؟ نية الإحرام من الميقات، الطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذه الأركان الأربعة في الحج، من تركها عامدا أو ناسيا أو جاهلا ما صح حجه، لا يصح حجه إلا أن يأتي بها، حتى يأتي بها. فإذا القاعدة العامة من الأدلة الشرعية أن ركن العبادة لا، إذا انتقض لا تصح العبادة معه، لا تصح معه العبادة، وهم هنا ركنه الإيش؟ الامتناع عن الأكل والشرب، وقد حصل الأكل والشرب فانتقض الركن، إذن فتبطل فيبطل الصوم. الحديث يخالف هذه القاعدة، وهو نص فيه أن من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه، فالحديث يعارضها. فقالوا الحديث يعارض هذه القاعدة وهو خبر أحد، والقاعدة بأدلة أقوى، إذن فلا نعمل بالحديث. لماذا؟ لا لأنه تيقن وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعناه، لا، بل لكونه لأنه عارض قاعدة من أدلة متعددة دلنا على أن الراوي الذي رواه ربما أخطأ، ما دام خبر واحد، ما دام أحد، فربما الراوي الذي رواه أخطأ في فهمه أو أخطأ في نقله أو كذا إلى آخره، لأنه يعارض أدلة أقوى منه. هذا قول القائلين بعدم الأخذ بخبر الواحد النص إذا عارض قاعدة كلية مقررة في الشرع. لكن القول الثاني وهو الأرجح وهو الأصح وهو الأقوى أن النص الصريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ورد بسند صحيح فإنه لا يرد ويجب العمل به، إلا إذا قام نص صريح أقوى منه فعندئذ يكون يؤخذ بالأرجح، وهنا القاعدة لا تكون أقوى منه. طيب إذا ما العمل؟ لدينا الآن تعارض، القاعدة تقول يعني لا بد من القضاء للصوم، والحديث النص الصريح يقول إنه يجزئه. العمل سهل بسيط ميسور، وهو أن هذا استثناء من تلك القاعدة، هذا الحديث في الصوم استثناء من القاعدة العامة. نعم ركن العبادة إذا خلى وانخرم ما صحت العبادة إلا في الصوم، فإذا هدم ركنها وهو الامتناع عن وهو وجود الأكل والشرب نسيانا هذا يستثنى. ونقول القاعدة مستمرة، القاعدة أن العبادة لا تصح إلا بالأتيان بركنها، وأنه إذا هدم ركن في العبادة فلا تصح ويجب على من فعلها يعني ناقصة الركن يلزمه القضاء، إلا في الصوم إذا أكل أو شرب ناسيا لنص الحديث بذلك، وعندئذ يكون الحديث معمول به والقاعدة أيضا مستمرة. وهذه قاعدة عامة، إذا تعارض عام وخاص يكون من باب تعارض الإيش الخاص مع العام، يؤخذ بالخاص فيما دل عليه ويستمر العام على عمومه في الباقي. نعم. نعم نكتفي بهذا القدر يا اخوان، لان يعني لابد ان يكون هناك شيء من الاسئله نعطي وقتا فيها او لها او من اجلها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وهناك قاعده يا اخوان كررتها في هذا المقام وهي يقولها اهل العلم كثيرا، وهي مساله ما اذا اختلف الناس في عباده، اذا اختلف العلماء، اذا عرفت اختلاف العلماء في عباده انها يعني تصح او لا تصح، يعني من اهل العلم من يقول ان هذا يصح او لا يصح، او منهم من يقول ان هذا يعني حرام او مكروه او مكروه او جائز، من يعني ينبغي للمسلم ان يحتاط لنفسه في العبادات وبقدر ما يستطيع ان ياخذ بالاحوط في ذلك. فاذا اختلفوا فيما ان هذا يفسد الصوم او لا يفسده فاجتنبه بقدر ما تستطيع، إلا إذا تبين القول الصحيح الراجح والقول الآخر ضعيف يعني دليله ضعيف فيأخذ، وخاصة طلبة العلم الذي عنده معرفة بالدليل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه وبما ترجح إليه أو عنده دليله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال عن التدخين لكن ليس في الصيام ولكن في الإحرام. يسأل يقول ما حكم من دخن سيجارة وهو محرم بالعمرة؟ لا، السيجارة ونحوها لا تبطل إحرام العمرة، لا تبطل إحرام، ولكن الدخان يا إخوان ثبت بما لا يدع مجال للشك أنه مضر ضررا بالغا بالإنسان. إذن فقد يعني حتى بعض الناس الذين من أهل العلم الذين كانوا يقولون أنه مكروه أو كذا الآن يجزمون بتحريمه لما ثبت من ضرره. فينبغي للمسلم أن يمتنع عن التدخين سواء كان محرما أو غير محرم، سواء كان يعني في أي مكان، وأما الصائم فبالتأكيد أنه لا يحل له في حال صومه. نعم لا يضر، لا لا يضر. لا شيء فيها إن شاء الله، لا شيء. لا أقول إن شاء الله لا شيء فيها إن استطاع. شو بعد هذه القاعدة نرجع إليها، قطرة العين هل تفطر؟ لا تفطر، القطرة في العين لا تفطر، ولكن إن كان ضروريا وبمواعيد محددة فاستعملها، وإن كان يمديك أن يعني تؤخرها فالأحوط أن ترجعها. نعم. ما حكم في صوم الإيش؟ ما حكم من أكل ناسيا في صوم إيه؟ النافلة. إذا كان ذلك في الفرض ففي النفل من باب أولى، يعني لا بأس، يعني من كان صائما نفلا وأكل أو شرب وهو يعني ناسي فلا شيء عليه ويتم صومه وصومه صحيح. نعم. ها؟ لا لا يقضي، لا لا يقضي، يتم صومه ولا يقضي. لميت أو عاجز؟ نعم يجوز أن تأتي بعمرة لميت أو عاجز لا يستطيع أن يركب السيارة أو الطائرة أو يأتي إلى المدينة، يجوز يجوز. نعم.